وإنما ليست على صفتها، على معنى أن أكثرها كان دعاء، أن أكثرها كان دعاء، لا أنه نفى الأصل بالكلية، لا، إنما نفى الهيئة أو نفى الصفة. لم يكتب خطبتكما لي رواه أحمد والنسائي بن ماجه، وفي رواية الخالدة متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر. يجوز رقى ويجوز رقية، يجوز رقى ويجوز رقية. ولم يخطب خطبتكم هذه. ومعلوم أن رقية المنبر يدل على أنه خطب، لم تجري العادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى المنبر إلا لخطبة، وأمر بالمنبر كما مر معنا في الباب السابق، فأمر بالمنبر والأمر بالمنبر يعني أنه يريد أن يخطب، لكن الخطبة تختلف عن خطبة العيد. قال ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتبكي، على معنى أن خطبة الاستسقاء يكون أغلبها دعاء وأكثر محمولاتها هو الدعاء. ثم صلى ركعتين، فقوله ثم صلى ركعتين هذا يدل على أن الخطبة كانت قبل الصلاة، الخطبة كانت قبل الصلاة يعني كالجمعة. رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي والصحاح، لكن قال يعني النسائي والترمذي وصلى ركعتين، يعني لم يقول ثم صلى ركعتين، بما يدل على أنه ليس عندهما الصيغة تدل على الترتيب، وإنما معطوف بالواو، والواو تقتضي مطلق الجمع والاشتراك ولا تقتضي ترتيبا. قال ولم يذكر الترمذي رقى المنبر أو رقي المنبر أو رقي المنبر. إذا يدل هذا الحديث على أنه من أدب الخروج للصلاة أن يكون على آية متواضعة وعلى ثياب بذلة متضرع وخاضع، وكذلك أيضا لا خطبة ولها صلاة ركعتين. باب الاستسقاء بذوي الصلاة وإسهال الاستغفار ورمي الأيدي في الدعاء وذكر أدعية معصورة في ذلك. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قيدوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقوا. رواه البخاري. قال باب الاستسقاء بذوي الصلاة وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية المفروض بها. إذن هذا الباب يشتمل على جملة كبيرة من العلم المتعلم بصلاة الاستسقاء، من حيث الاستسقاء بذوي الصلاة وكثرة الاستغفار ورفع الأيدي في الدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فنشكر الله سبحانه. معنى ذلك أنه إذا خرجوا إلى المصلى وأرادوا إقامة صلاة الاستسقاء وجاء الدعاء فلا مانع أن يختار رجل من ذوي الصلاح، بل ينبغي عموما يعني أهل الصلاح أن يكونوا متقدمين، أهل الصلاح وأهل العبادة المعروفون بالاستقامة والزهد والورع وحسن السيرة، هؤلاء ينبغي هم يكونوا في المقدمة، فإن هذا يرجى إجابة دعوتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ربط كثيرا من الخيرات والبركات بأعمال الصالحين وبالأعمال الصالحة بأعمال بني آدم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهو مربوط بالإيمان والتقوى، وأهل صلاحهم أرجى وأقرب من غيرهم. كما أن الفساد يخشى العاقبة ليس عليهم وحدهم، وإنما على كل من كان معه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا حتى في صلاة الاستسقاء ينبغي أن يخرج مع الإمام ويخرج مع من خرجوا ليتقدموا أهل الصلاح، العلم والاستقامة والزهد والورع والعبادة، فإن هذا أرجى في إجابة الدعاء. وحتى لو عرف أحد منهم أو بعضهم بزيادة عبادة وصلاح وقوة في الدين وقوة في الحق، فلا مانع أن يستسقي به الإمام. وقصة استسقاء عمر بن عباس معروفة ومحفوظة وصحيحة، وصيغتها كما قال الشيخ هنا هو أنه كان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعباس عم نبينا فاسقي، قم يا عباس فتعمر. والأمر في هذا الظاهر ولا متعلق به ولا حجة لمن يجيز التوسل بالأموات من الصالحين، أما الأحياء فلا مانع من التوسل بهم، والتوسل بهم بمعنى أن يطلب منهم الدعاء، أن يطلب منهم الدعاء. ولهذا قال: قم يا عباس فادعو الله، فدعا عباس وأمن الناس. ولو كان المقصود هو التوسل بالصالحين مطلقا أحياء وأمواتا لم أحتاج عمر رضي الله عنه أن يقول: كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني كنا نتوسل في حياته. ولو كان جائز التوسل بالأموات، معلوم أنه لا أفضل من سيد البشر حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كان لي ابن الخطاب أن يعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس لو كان يرى جواز ذلك، ولا مقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وعمه العباس. ولكن قال: حينما كان حيا كنا نتوسل به، يعني يدعو لنا كما في قصة الأعمى، قال: قم توضأ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا دلالة فيها البتة أبدا على جواز التوسل بالأموات. ثم التوسل المطلوب هنا هو الدعاء، على معنى نطلب من الرجل الصالح أن يدعو، وهذا لا شيء فيه، لأن الصالح أرجى في إجابة الدعاء من غيره. وإلا الأصل أنك قد تطلب الدعاء من كل مسلم، تطلب الدعاء من أبيك ندعو لك، من أمك ندعو لك، وأنت تدعو لوالديك، والمسلم يدعو لأخيه المسلم، والصديق يدعو لصديقه، والقريب يدعو لقريبه، هذا لا شيء فيه. لكن الاهتمام بالصالحين أكثر على اعتبار أنهم أرجى في إجابة الدعاء. فلو كان عندك ولد مريض مثلا فذهبت به إلى بعض الصالحين الأحياء لينفث عليه أو يدعو له، هذا لا شيء فيه ولا إشكال. أو حتى طلبت منه أن يدعو لأولادك ليصلحهم الله، هذا لا مانع منه، هذا من أنه حي يسمع، فلا مانع أن تطلب منه أن يدعو لك، أو يدعو لأولادك، يدعو لأهل بيتك، هذا لا شيء فيه. وكذلك حابل الاستسقاء أن يطلب من الرجل الصالح أن يقوم فيدعو ويؤمن الناس بدعائه أو على دعائه، هذا لا شيء فيه. فإذا الذي فعله عمر رضي الله عنه ليس فيه أبدا أي مستند على التوسل بالصالحين الأموات أو التوسل بذاتهم، إنما نتوسل بدعائهم، نتوسل بدعائهم. أمي عباس رضي الله عنه. قال أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى من عباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فبالصلاة. والرجع في إجابة دعاء الصالحين هذا مؤمل كثيرا، لأنه يعني يرجع إجابة دعائهم أكثر من غيرهم ممن هم دونهم في الصلاح كما هو معلوم. وعن الشعبي رضي الله عنه قال رجع عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رايناك استسقيت، فقال لقد طلبت الغيب بمجاريع السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه الايه، رواه سعيد في سننه. وهذا ما يدل على مشروعية الاستغفار وتأكده ومزيد استحبابه في صلاة الاستسقاء، وهو أن يجتهد العبد في الاستغفار من ذنوبه. والاستغفار في حقيقته يعني العزم على الإقلاع عن الذنب والتوجه إلى الله عز وجل بأن يغفر ما سلف، وكأنه سوف يجدد عهده مع ربه بأن لا يقدم على ممنوع وعلى منهي عنه. فإذا صدق التوجه من العبد في هذا وعلم الله عز وجل منه ذلك كان أرجى في أن يجيب دعاءه. ولهذا كان ينبغي للناس أن يكثروا من الاستغفار عند خروجهم من المصلى وقبل خروجهم، الاستغفار وطلب المغفرة ما سلف من الذنوب مع العزم على أن لا يعود والإقلاع عما هم فيه، كل ذلك لابد من فعله من أجل أن يشتد الرجاء والأمل في إجابة الدعاء. أما أن تسأل بالمصلى ومصر على عتوه وغيه وصدوده فهذا يكون من الصوارف، من صوارف إجابة الدعاء صلى الله عليه وسلم. ولهذا في عمر هنا لما خرج يستسقي قال لم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبت غيثا بمجاديح السماء، يعني بالسبل أو الأشياء التي يستمطر بها السماء. والآية في كتاب الله تدل على هذا كما في سورة نوح، في سورة نوح تقول تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهود قال لقومه يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا بالاستسقاء، فانه كان يرفع يديه حتى يقال يا ابو عيطين، متفق عليه. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استسقى فاشار بذلك به الى السماء. هذا في سنه رفع يديه في الدعاء، وهو ثابت بالاتفاق في الاستسقاء أنه أن الإمام يرفع يديه والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم، ويبالغ في الرفع أيضا يرفع يديه إلى السماء كما في الخبر أنه حتى روي بياض البيضي عليه الصلاة والسلام. أما قوله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، قال العلماء إن هذا محمول على المبالغة، أنه لا يرفع يديه زيادة في الرفع وإلا ثابت جزما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع يديك في مواطن كثيره، منها مثلا رفع يديه في بدر حينما دعا على المشركين، منها رفع يديه حينما دعا على الندويه حينما جاء في الصدقه، وذلك ايضا دعا على خالد او تبرع من خالد رفع يديه وقال اللهم اني ابغيك ثم صنع خالد حينما قتل مالك بن هويره. وإذا جاءت الصدقة قوم كان يرفع يديه وقال اللهم صل على آل فلان كان يرفع يديه، وكذلك أيضا رفع يديه وقال اللهم جوزا في قوم أبي هريرة أصحاب أبي هريرة وإلى غير ذلك في مواطن كثيرة كان يرفع يديه. وبسط الكلام على ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع في آخر كتاب الصلاة، أشار إلى هذا كثيرا وقال النبي أكثر من 30 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه في الدعاء. فالمقصود من هنا من قول أنس يعني أنه لم يرفع مبالغة، وقد يقال أيضا لم يرفع بالخطبة أثناء الخطبة قد يقال إلى ما كذلك، أما أنه لم يرفع مطلقا فهذا غير صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال يا اعرابي يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الماشيه وهلكت العيال وهلك الناس، ورفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم معه يدعو، قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. والحديث مختصر من البخاري. هذا حديث انس وهو يبين أنه حديث في الحديث السابق في الاستسقاء أنه لم يكن يرفع يديه بشيء من الاستسقاء بشيء من إلا بالاستسقاء. هذا أنس رضي الله عنه يروي أنه كان يرفعه أيضا في خطبة الجمعة، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. اللهم إذا كان مقصود الاستسقاء أنما الدعاء من أجل الاستسقاء فقط، أما في صلاة الاستسقاء فهذا لم يكن صلاة الاستسقاء إنما كان جمعة. الأعرابي الذي دخل معروف قصته، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله ان يسقي لنا او فاستسقي لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للدعاء فدعا وامن الناس، فما انتهى حتى خرجت سحابه من وراء سلك كما ارد كالترس ثم توسطت السماء فمطر الناس. قال فما رأينا الشمس سبتا أسبوع كامل، فلما كان الجمعة القادمة دخل أعرابي قال أنس لا أدري هل هو الأعرابي السابق أو غيره، فقال يا رسول الله هلكت الماشية وقطع السبل فادعو الله عن نصيب أو عنها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فالمقصود الشاهد هو قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يديه يدعو ورفع الناس أيديهم، وكان ذلك يوم الجمعة. فإذا لما يقول قوله في الاستسقاء على معنى من أجل الاستسقاء وليس فقط صلاة الاستسقاء في حديث السابق في حديث أنس قوله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا بالاستسقاء، يعني المقصود بالاستسقاء يعني في الدعاء من أجل المطر لا في صلاة الاستسقاء، حتى لا يكون هناك تعارض بين قولي أنس رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قومي من عند قوم ما يتزود لهم راعي ولا يخبر لهم فحم، فسعي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا ابقا غدقا عاجلا غير لائف، ثم نزل فما ياتي احد من وجهه من الوجوه الا قالوا قد احيينا. رواه ابن ماجه. هذا ايضا في الدعاء الذي يقال لان الترجمه وذكر أدعية مأثورة في ذلك، إذن هذا من الأدعية المأثورة في ذلك. وهذا العربي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عندي قوم ما يتزول لهم راعي، يعني ما عندهم شيء، الراعي ليس عنده شيء يتطوط به من أجل أن يرعى الغنم ولا يقتل لهم فحل، على معنى أن البهائم ضعيفة جدا حتى إن الفحل ليس عنده قدرة أن ينزو على الأنثى، ما يدل على ضعفه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم من برق حمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، في رواية مريعا وفي رواية مربعا ومربعا، مريعا من الريع الذي هو فترة الماء أو مربع من الربيع، غيثا مطرا مغيثا يعني فيه غيث وفيه نفع وفيه بركة، طبقا يعني كثيرا، غلقا يعني كذلك أيضا، مجللا يعني عاما غير رائد يعني لا يتأخر عاجل، يعني كما في الرواية الأخرى عاجلا غير عاجل، عاجلا غير عاجل يعني غير يعني نظرا لشدة الحاجة، فإنهم يطلبون ربهم أن يبادر في إجابة الدعاء. قال ثم نزل فما يأتي أحد من وجه الوجوه إلا قالوا قد أحيينا، يعني أنه كان عاما كان طبقا مجللا، فلا يأتي أحد من الجهات البعيدة إلا عمهم هذا الخير ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك واجشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، رواه أبو داود. وعن المطلب بن حنبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند القمر اللهم سق إلى رحمة ولا سق إلى عذاب ولا بلاء ولا هد ولا غرق، اللهم على الظلال ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسمع عبادك وبهائمك، يعني ايضا هذا من الدعاء الماثور، اللهم اسمع عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، لان يعني المطر رحمه ولطف من الله عز وجل حينما يكون الناس بحاجه ثم يغيثهم الله عز وجل، واحيي بلدك الميت، لان يعني الارض المجلبه كالميته فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت كما أخبر الله عز وجل وأنبتت من كل زوج بهيج. وحديث المطلب بن حنطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر، يعني إذا كثر المطر وخيف منه كان يقول اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، لأن الأصل في الغيث أنه رحمة، وقد يعذب الله عز وجل به الغرق، ومنها يخشى الإنسان والمؤمن يخشى من مثل هذا، ولهذا يقول سقي رحمة لا سقي عذاب ولا بلاء ابتلاء وإنما نعمة، وليس مقصود الابتلاء الذي هو يكون سبب إيذاء لبني آدم، ولا هدم كذلك فيه بيوت وممتلكات، ولا غرق يغرق فيه الناس، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، الضراب يعني الأكام والمناطق التي بعيدة عن مواقع السكان، ومنابت الشجر مهدي أن ينفع، اللهم حوالينا ولا علينا، لا علينا لا يكون على المدن وعلى المساكن التي تسبب في الهدم والغرق، وإنما حوالينا يعني على المناطق التي فيها راعي وفيها إنبات وينتفع بها الناس، هذا حينما يكتب ويخاف منه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لا أدري عن اللفظ، لكنه كان يوصي بتقوى الله، نعم، وكان كلما أوصى أحدا أو أرسله أوصاه بتقوى الله، أوصاه ومن معه بتقوى الله، وفي عن البغي وغيره أوصي بتقوى الله مع من أمر، لكن لفظ أوصيكم ونفسي بتقوى الله كشيء محفوظ لا أدري، لكنها من حيث صيغة ورقة وتركيب وأنا لا شيء. لا شك أن أحق من ما يوصي به العبد أن يوصي نفسه كما يوصي غيره. وتراجع إن شاء الله نراجع العمل. قال في شرح الحديث الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا وينادي منادي مهلا أيها الناس مهلا فإن لله صلوات ولولا رجال خشع إلى آخر الرسول بعدكم على أبو صبا ثم رغبتم به ربا. ما معنى مهلا ومعنى رغبتم؟ مهلا يعني تأنوا من التمكل والأناء، يعني لا تتعجلوا وعليكم أن تخافوا عقوبة الله عز وجل، ولا تظنوا أن الله سبحانه وتعالى يهمل لكنه يمهل. ورغبتم رضا بمعنى والله أعلم على ما يطبق عليكم ما يريد إطباقه سواء من أن أصب عليكم العذاب صبا. ورغبتم رضا على معنى تأتي أشياء وتقع عليكم سواء من إيجار أم غيرها. رجل صام صيام تطوع وبعد أن صلى الصبح أراد وطأ زوجته ثم وجدها حائما فاستمر على صيامه كان صيامه صحيح وما تفعل الكفارة. أما الكفارة فلا كفارة عليه، لكن الذي يبدو أنه يعني أفطر بهذا هذا من أمنوى الجماع وهو إذا لقد مداعبة فهذا يدل على أن نوى الجماع. والعلماء يقول ومن نوى الإفطار أفطر، لأن الصيام نية الإنسان والإفطار بنية الإفطار، ومن نوى الإفطار فالذي يبدو الله أنه أفطر بمجرد النية، بمجرد نية أن يطع أهله لأنه لو أن يفطر بمجرد النية يكون قد أفطر وبهذا يكون انتهى قومه ولا شيء عليه من حيث الكفار لأنه تطوع تطوع أمير نفسه. هل للمرأة الاستئذان من زوجها حين رغبتها في الصيام؟ نعم، إذا كان صيام تطوع